الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إن الله عز وجل لما خلقنا من تراب، لما خلقنا أوجد فينا مادتين، مادة سفلية ومادة علوية. أما المادة السفلية فهي تلك الأخلاط الترابية التي خلقنا الله عز وجل منها، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من سلالة من طين، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالله عز وجل خلقنا من هذه المادة الطينية الترابية السفلية الأرضية، ثم نفخ فينا مادة علوية وهي هذه الروح، فصار الإنسان مركبا من جسد وروح. الله عز وجل غذى هذه الروح بمادتين، المادة الأولى مادة العقل، والمادة الثانية مادة العاطفة. فإذا العاطفة والعقل وظيفتان من وظائف الروح لا شأن لها بالجسد، هذا أول شيء لابد أن نعرفه. فالله عز وجل غذى هذه الروح بما بتلك المادتين العاطفة والعقل، ثم أنزل كتبه لتخاطب هاتين المادتين في الروح، وأرسل رسله ليخاطبوا تلك المادتين في الروح. فإذا النصوص والرسل إنما خاطبت فينا ماذا؟ العقول والعواطف، العقول والعواطف. والعواطف هي التي يعبر عنها بالقلوب، لكننا نسميها العواطف لأنه تعبير أوسع، وسينفعنا فيما يأتي بعد من المعلومات. انتبهوا لهذا الكلام الخطير البسيط في إلقاء لكنه العميق في مدلوله، والذي سيحل عندك إشكالات كثيرة. فإذا الرسل والكتب إنما نزلت لتخاطب هاتين المادتين العواطف والروح، العواطف والعقل. وأخبرت الأدلة بأنه لا يمكن أن ينجو الإنسان ولا يفلح إلا إذا استعمل هاتين المادتين على مقتضى الشرع، لأن من الناس من يستعمل عاطفته فقط ويعطل الشرع والعقل، فهذا خائب خاسر، رحمك الله. ومن الناس من يستعمل عقله المجرد فقط غير ممزوج لا بشرع ولا بعاطفة، فهذا أيضا هالك وخاسر. ومن الناس، وهو المذهب الحق، من يعمل العاطفة والعقل لكن محكومة بماذا؟ بميزان الشرع. فلا يمكن أن ينجو الإنسان من وحل عقله ومن فضاضة عاطفته إلا إذا أحكمهما جميعا بميزان الشرع. ولذلك من أعظم الخطوات الشيطانية التي يجلب بخيله ورجله على بني آدم فيها هو محاولة إيش؟ الفصل بين هذه الأبعاد الثلاثة، والتي لا منجا للإنسان ولا فلاح ولا صلاح إلا بإحكامها، عقل ممزوج بعاطفة محكومان بالشرع. هذا هو الذي يريده الله عز وجل منا لما خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة. فنحن إذا أردنا النجاة فلا بد أن نحكم عقولنا وأن نحكم عواطفنا ونجعلها داخلة تحت دائرة الشرع. فمتى ما ذهب الشرع فلا تنفعك لا عاطفة ولا عقل، ومتى ما انفردت العاطفة فإنها لا تنفع صاحبها، ومتى من فرد العقل فإنه لا ينفع صاحبه، ومتى من فرد الشرع عن العقل فالإنسان غير مكلف. الإنسان غير مكلف، شرع بدون عقل هل في تكليف؟ ما في تكليف. فإذا لابد من الأمور الثلاثة مجتمعة، عاطفة وعقل وشرع. الأمور التي تمر بنا والشرائع التي نزلت علينا وكلمات الدعاة التي نسمعها هي دائرة بين ماذا؟ بين العقل والعاطفة، بين العقل والعاطفة، بين العقل والعاطفة. ولذلك إبليس من أعظم خططه، وهو يوصي أبناءه وذريته بذلك، أن يتلمسوا أن يشموا من قلب ابن آدم وأن يعرفوه بالتجارب أي الأمرين يرجح، فيجعلون إضلاله في ذلك الأمر. ولذلك دخل إبليس على أبينا آدم من جانب العاطفة، ألا أدلك على إيش؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ استغل عاطفة محبة البقاء فأضله ووسوس له وكاد له من هذه من هذا الجانب. فحينئذ إذا كان العقل متبعا للعاطفة فناهيك عن الفساد العريض الذي سيكون في البر والبحر. إذا جاء الداعية يتكلم عن شيء فلينظر إلى موضوعه، أهو موضوع ينبغي فيه تغليب العقل فيحرص على الأدلة العقلية ويحرص على الوجه الاستدلال ويحرص على التأصيل الشرعي، أم أنه يتكلم بالعواطف فيحرص على الجانب القصصي الجانب الوعظي الجانب التذكيري؟ ولذلك إذا تكلمنا عن بر الوالدين يختلف كلامنا ولهجتنا ونبراتنا وأطروحتنا عما لو تكلمنا في مسألة من مسائل الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ فإذا التفريق بينهما حتى ينفع الداعية في تحضير موضوعه الذي يريد. فبعض الدعاة يتكلم لك بالعقل مطلقا مع أن الموضوع موضوع ينبغي فيه تغليب العاطفة، فلا ينتفع السامعون بهذه الموعظة. ومن الناس من يغلب جانب العاطفة في كل شيء حتى ولو في الموضوعات التي تحتاج إلى شيء من التفكير والنطق العقلي والتأمل والتدبر، فحينئذ لا ينتفع الناس. فالموفق من الدعاة هو من ألهم فرقانا بين ما تحتاج فيه الأمور إلى تغليب جانب العقل على العاطفة وما تحتاج فيه الأمور إلى تغليب جانب العاطفة على العقل. بل حتى المسألة التي أدندن حولها كثيرا وهي مسألة الخروج على الحكام، فإن هذا الحاكم ظالم غاشم والعواطف جياشة تجاهه، فلو أننا أطلقنا العنان لهذه العواطف ما الذي يحصل؟ يحصل الدمار للبلاد والعباد. ولذلك نقول إننا إذا تعاملنا في مثل هذه النوازل والقلاقل والفتن بمجرد عواطفنا حينئذ سيحصل الفساد في البر والبحر. ولذلك لابد من إحكام هذه العواطف بعقول الكبار من علماء الراسخين من أهل السنة والجماعة، فحينئذ ننجو. فمثل هذه المسائل لو تعومل بها مع بالعواطف فقط ضل الناس وتاهوا وخسروا. بل إن علاقة الزوج مع زوجته أيضا أحيانا هناك بعض العلاقات وبعض المشاكل لابد أن يتعامل معها بمقتضى العقل، لو دخلت فيها العاطفة حصل الفراق والطلاق. ولذلك لو سبرتم أغلب حالات الطلاق بين الزوجين لوجدتموها بين زوجين دائما يغلبان جانب العواطف، فهذا ينظر إلى الآخر بمجرد عواطف خالية عن العقل والتأمل والتدبر ومعرفة المآلات وما سيكون وتغليب جانب الأولاد وتغليب جانب البيت وتغليب الأخطار في الطلاق، بينما زوجها ينظر نفس النظرة، فحينئذ لا تتواءم النظرتان ولا تتفقان فيحصل ماذا؟ فيحصل الفراق. هذا من أخطر ما يواجه الناس وهو الخلط بين العاطفة والعقل. بل إن بعض الناس يكلمك بعاطفة مجردة وهو يصف كلامه بأن كلامه عقلاني وهو خطأ، ومن الناس من يكلمك بعقل مجرد وهو يصف كلامه بأنه كلام عاطفي. ولذلك بعض الزوجات تشتكي من زوجها عدم وجود كلمات إيش؟ كلمات المحبة، كلمات الدلال، كلمات التغنج، كلمات يعني المدح. لماذا؟ لأنه رجل عقلاني ما عنده استعداد أنه يخترع عقله تلك الكلمات، ما في جانب عاطف. بينما بعض النساء أيضا مشغولة بوظيفتها، مشغولة بأولادها، مشغولة بأمورها في البيت، لا تحرص على جانب العواطف الزوج، لا تحرص على إعطائه شيئا مما يريد من التجمل والدلال والتغنج والتأنث والتودد له. لماذا؟ لأنها يغلب عليها جانب العقل. ولذلك أحيانا نجد أن دفة التربية في البيت تنقلب فيكون الأب هو الذي يقوم بمقام إيش؟ مقام الأم، لأنه عنده عاطفة. بينما نجد بعض النساء هي التي تدير ماذا؟ هي التي تدير البيت لأن عندها جانب عقل. بل حتى راعت الشريعة هذا الأمر في مسائل الولاية والحكم، فإن مسائل الولاية لو أن الوالي غلب جانب عاطفته لأهلك نفسه والشعب معه. إذن جانب الولاية يحتاج إلى جانب عقل متحكم مع وجود عاطفة رحمة بالشعب، لكنه لابد أن يغلب جانب العقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لماذا؟ لأنها تغلب جوانب العواطف، لا يتعدى نظرها إلى أخمص قدمها وهي ناقصة عقل ودين. إذن الشريعة راعت ذلك، بل حتى راعته في مسألة بر الوالدين، فإن بر الوالدين دائما تجد الآيات متضمنة لأشياء إيش؟ عاطفية، لا تخاطب العقل أكثر من العاطفة، كقول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب العقل يفرض أن يبعد هذا الولد عن هذه البيئة الفاسدة، العقل يفرض أن يبعد الولد الغر الصغير الذي يخشى من بقائه بين أبوين كافرين مشركين من فساده، لكن الله عز وجل غلب جانب العاطفة على العقل وقال إيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإذا تكلمنا عن موضوع بر الوالدين فلا بد أن نغلب فيه جانب العواطف، ولذلك الموضوعات المبنية على الأمور العقلية لا تكثر فيها من القصص، والمواضع المبنية على أمور عاطفية لو أكثرت فيها من القصص، لو كانت المحاضرة كلها من أولها إلى آخرها قصص، فإنها ستكون من أعظم ما يكون حلاوة وطلاوة. فإذا منع الأسلوب القصصي مطلقا خطأ، وتجويزه واستعماله مطلقا خطأ، وإنما الداعية هو الذي يميز بين إيش؟ المواقف التي يرجح فيها العقل على العاطفة، أو يرجح فيها العاطفة على العقل. رأيتم ذلك؟ أن ولذلك أضرب لكم يعني بعض الأمثلة غير ما مضى حتى يبين لكم أن الشرع أصلا ميز بين الأمرين، ولا يفهم الشرع إلا بالتمييز بينهما. التمييز بينهما أمر مهم جدا. في غزوة بدر لو أن الصحابة من الأنصار والمهاجرين غلبوا جانب العاطفة لم انتصروا، لأنهم قابلوا من؟ يقابلون من؟ الابن يقابل أباه، والأب يقابل ابنه. قد تربى المهاجرون في أحضان من يقابلونهم، أبناء عمومتهم وأبناء خؤولتهم، العواطف جياشة في أن تنصر ابن عمك، كيف تقتله؟ فلو أنهم في غزوة بدر تعاملوا مع العواطف المجردة عن العقل لما انتصروا، لأنه يلقى أباه ويلقى أخاه ويلقى عمه ويلقى خاله ويلقى ابن عمه، ومع ذلك لا يتردد أن يرفع السيف ويقتله. لماذا؟ إعمالا لجانب العقل، تغليبا لجانب العقل على تلك العواطف الجياشة، على تلك العواطف الجياشة. مقتضى الشرع عقلا ونقلا أن الشرع يطبق على الصغير والكبير وعلى القريب والبعيد، بل حتى في مجال الولاء والبراء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر حقا وصدقا يعني يودون من حد الله ولو كانوا مع عظم العواطف بين الأب وابنه، لكن تلك العواطف لا ينبغي أن تكون هي الحاكمة، وإنما الذي يكون هو الحاكم هو ماذا؟ هو العقل المنوط بالشرع. الشرع يفرض على العقل أن يكره هذا الرجل الكراهة المطلقة، لأن هذا الرجل عدو لله ورسوله. فإذا لا بد أن نميز بين ما بين العواطف والعقل. فإن قلت: وهل نغلب العاطفة على العقل أو نغلب العقل على العاطفة؟ فأقول: إن الأصل استواؤهما إلا إذا وجد مرجح، إن الأصل استواؤهما إلا إذا وجد مرجح، مثل الخوف والرجاء، مثل الخوف والرجاء. فالأصل استواء العاطفة مع العقل، لكن إذا ورد عليك بعض الأمور التي تقتضي منك تقديم العقل وتغليبه قدمه مع وجود أصل العاطفة، وإذا وجد بعض الأمور التي تقتضي منك تقديم العاطفة قدمها مع وجود أصل العقل. فالعاطفة لا تنفع إلا بعقل وإن غلبت أحيانا، والعقل لا ينفع إلا بعاطفة وإن غلب عليها أحيانا، وإلا فالأصل استواؤهما. في غزوة أحد سبب هزيمة المسلمين هو تغليب ماذا؟ العاطفة على العقل. لماذا؟ لأن البداية المعركة كان النبي عليه الصلاة والسلام له الكلمة، له القوة الظاهرة على المشركين، فلما ألقى المشركون أسلحتهم وأمورهم وذهبوا وفروا من في رأس الجبل، ماذا قالوا؟ ها، قالوا فر القوم خلاص. فلما رأوا كثرة الغنائم نزلوا وهم يقولون الغنائم الغنائم، تملك الغنائم ومحبة جمع المال هذا هذه مشكلة، هذه عاطفة، فيها نوع محبة، فيها نوع محبة واستعجال، والاستعجال أيضا من مقتضى العواطف لا من مقتضى العقل، الاستعجال ترى من مقتضى العواطف. فلما حكمت العاطفة وأخر العقل قليلا ماذا حصل؟ انقلبت النتيجة، انقلبت الدفة، فصارت نهاية الحرب للمشركين بأمر الله عز وجل وقدره الكوني الذي يريد أن يأخذ منه المسلمون الدروس والعبر. في هذه الغزوة حمزة رضي الله تعالى عنه بقر بطنه وأكل شيء من كبده، فجثته شوهت وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية التي هي أخت حمزة كانت تحب حمزة كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه راعى جانب العاطفة على جانب المصلحة لحمزة، قال لولا صفية لتركته حتى تأكله العوافي، العوافي يعني الطيور الغربان وغيرها، كونها تأكل جثته العوافي هذا خير له عند الله عز وجل، كون الشهيد تأكل جثته العوافي هذا خير لحمزة عند الله عز وجل، لكن مراعاة لمشاعر من؟ مراعاة لمشاعر صفية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه وصلى عليه، في بعض الروايات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها. لما جاء عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين في بعض الغزوات قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فوصل الخبر إلى ابنه عبد الله فاحتبسها في نفسه، فلما رجعوا وقفلوا إلى المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم شهر عبد الله سيفه ووضعه في وجه أبيه وقال والذي نفسي بيده لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله. شوف الآن غلب ماذا؟ جانب العقل بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الشرع، لا أقصد تغليب العقل مطلقا وإنما كما قلت في أول كلمة العقل بمقتضى الشرع. قال والله ما تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك أنت الأذل وهو الأعز. فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عبد الله سيقتل أباه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبعده عن أبيه وأذن لأبيه أن يدخل. يا رجل والله هذا التفريق بينهما يحل لك إشكالات ويفك لك إلغازات كثيرة. ولذلك صراخ أهل السنة على الذين يتظاهرون أو يتجمهرون في الساحات العامة إنما هو صراخ عاطفة ولا عقل؟ عقل. وهؤلاء تجمعهم تجمع عقل ولا عاطفة؟ فإذن إذا قاد الأمة أصحاب العواطف أهلكوها، هذه النتيجة المهمة التي لا بد أن نصل إليها. إذا متى ما قاد الأمة أصحاب العواطف المجرد عن النظر العقلي والتأمل والتدبر والتفكير فإنهم سوف يوصلونها إلى إيش؟ إلى الهاوية والعطب والهلاك. ومتى ما قادها أصحاب العقول المستنيرة بنور الشرع والعلم والتأودة والحلم والحكمة ومعرفة المصالح والمفاسد والنظر إلى المآلات والعواقب في التصرفات والأعمال فإنهم سوف يصلون بهذه الأمة إلى إيش؟ إلى بر الأمان بإذن الله، إلى بر الأمان بإذن الله عز وجل. بل حتى في القواعد الأصولية والفقهية فإنك تجد أحيانا كثيرة قواعد عقلية مجردة، قواعد تغلب جانب ماذا؟ جانب العقل. وفي بعض العواطف وفي بعض القواعد تغلب جانب ماذا؟ العاطف. حتى في التأصيل، حتى في القواعد، مثل يدفع أعلى الضررين بارتكاب أخفهما، هذه قاعدة عقلية، هذه طبعا قاعدة عقلية مستمدة من الشرع أقصد، لكنه غلب فيها جانب العقل. بمعنى أنه لو تترس كفار بمسلمين وهجموا على الدولة الإسلامية استغلالا لتلك الصفوف المسلمة التي في المقدمة، وأن المسلمين من عاطفتهم رحمة إخوانهم، فلو غلبنا جانب العاطفة هنا لتركناهم يأكلون الأخضر واليابس. فمقتضى الشرع المؤيد بالعقل والقواعد والأصول أن تؤخر العاطفة قليلا ونرمي ها هؤلاء الكفار بقصد قتل الكفار بالأصالة، وإن قتل معهم المسلم فإنما قتل بالتبع لا بالقصد الأول، لا حرج عليك حتى تدفع الضرر الأعم بالضرر. ماذا بالضرر؟ ماذا بالضرر الأخص؟ غلبت فيها جانب العقل، لكن المشقة تجلب التيسير، غلب فيها جانب العاطفة والرحمة. فيها الرحمة، أقصد الرحمة، الرحمة، المحبة، البغض، الكراهية، هذه كلها إيش؟ أمور عاطفة، أمور عاطفة. فالمشقة تجلب التيسير. إذا كان يشق عليك يا حبيب قلبي أن تصلي واقفا صلي جالسا، فإن لم تصلي جالسا صلي مضطجعا، فإن كان يشق عليك استقبال القبلة صلي على حسب حالك. دائما ننظر إلى من أمامنا في مثل هذه القاعدة بعين ماذا؟ بعين العقل المجرد الجواب لا، وإنما بعقل العاطفة، والعاطفة المؤيدة بماذا؟ بالشرع. إذا صار الكمال كله في اتباع الشرع عقلا وعاطفة، فلا تنفع العاطفة لوحدها ولا ينفع، أنا طولت في هذا الموضوع بس معلش، فلا تنفع العاطفة بعقلها ولا لوحدها ولا ينفع العقل لوحده، لا بد من مقتضى الشرع. ما رأيكم في إنسان قام لصلاة الفجر في يوم بارد فرأى أبناءه الصغار كل تحت لحافه قد انزوى تحته، أبناءه الذين بلغوا سبعا مميزين يعني، فقال بيمديهم يصلون. الآن هو غلب جانب العاطفة ولا العقل؟ عاطفة. هنا خطأ، هنا في مخالفة شرعية، هنا انسى العواطف. إن كنت محبا لهم محبة صادقة فغلب في هذه الحالة جانب العقل، وهو أنه لا صلاح لهم إلا بطاعة ربهم، ولا صلاح لك أنت إلا بتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. بل حتى العواطف، حتى العواطف فإنها تكون قواصف وعواصف إذا لم توزن بميزان العقل والشرع. فإذا يا إخواني لا بد أن ننظر إلى واقعنا الذي يدور حولنا من فتن وحروب وزوابع وقلاقل تعصف بالأمة عصفا، وإلى واقعنا فيما يخصنا نحن في مجتمعنا الصغير بأي شيء بهذين المنظارين، ونرجح فيهما ما تقتضيه الحال. أضرب لكم مثالا واحدا حتى أفتح المجال للأسئلة، وهي أن تلك الفتن والقلاقل التي تمر على الأمة الآن لا ينبغي تغليب ماذا؟ جانب العواطف فيها، فنسب ونلعن ونقدح ونصدق الشائعات وتتحرك عواطفنا بمقطع فيديو صغير مدته دقيقة ونصف تحرك الدنيا ولا تقعدها عندنا، وتبدأ أحكامنا تتجه لمشارق الأرض ومغاربها بمقطع فيديو صغير. في مثل هذه النوازل أنا أرى والله أعلم أنه لا منجا لنا إلا إذا غلبنا فيها جانب العقل، العقل، ووضعنا كل شيء في موضعه الصحيح. فلذلك لا أضر على الإسلام من دعاة يخلطون بين ماذا؟ بين العواطف والعقل. ولذلك تجده مثلا يعتلي المنبر ويخاطب الناس بالمنكرات الموجودة عند الحاكم، يستجيش ماذا؟ عواطفهم ثم يتركهم. طيب ثم ماذا؟ أنت الآن استجشت عواطفهم ثم ماذا؟ طيب على الأقل قل في آخر المحاضرة، قل وتلك العواطف الجياشة وهذا وتلك الأمور لابد أن تكون موزونة بكلام العلماء، فلنرجع إلى علمائنا ولنرجع إلى دعاتنا ولنرجع إلى أدلة الكتاب. هم أن تترك الناس هكذا شذر مذر، كل تتحكم فيه عواطفه ولا يدري كيف يتصرف، فحينئذ أنت الملوم في المقام الأول يا من أجشت عواطف الناس وتكلمت عما يثير عواطفهم ولم تربط تلك العواطف بشيء عقلي يحكمها أو شيء يزنها بميزان الشرع. فإذا هذه الكلمة وإن كانت يسيرة في ألفاظها لكنها عميقة في ماذا؟ في مدلولاتها، فبها تعرف الشرع، حقيقة الشرع، بها تعرف حقيقة الشرع. بل لو سألنا سأل وقال قلنا لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين مع أن العقل، تبي يا جماعة، يفرض تصفية الصف المسلم يا أخي من هؤلاء الذين خطرهم داهم على الأمة الإسلامية؟ الجواب تغليبا لجانب عواطف من حول الدولة الإسلامية حتى لا يتحدثوا أن محمدا يقتل أصحابه فيكرهونه. إذا مراعاة لعدم وجود هذا الجانب العاطفي وهو الكراهية في قلوبهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء المنافقين. فطوبى للداعية إذا أعطاه الله فرقانا بين هذا وهذا. ويا ويله ويا سواد ليله من أناس تحكمهم ماذا؟ العواطف. سيكيلونه كيلا عظيما من غير تقصير بالتهم والقدح والقدح في النيات والقدح في مقاصد الكلام، وسيصفونه بالخيانة وبالانبطاح تحت عتبة أقدام الحكام. لماذا؟ لأنه خاطبهم بشيء هم لا يجيدونه ولا يفقهونه. فعلى الإنسان إذا قوبل بمثل ذلك أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.